وهذا قلنا يكون في التشهد الأول الافتراش، والتشهد الثاني يكون بالتورب. نعم. وبه إليه قال هذا هو السنة، الافتراش التورب. واخترع أهل العصر يعني كيفية ثالثة، اللهم صل، أن يجعل القديم فوق القديم ثم يجلس عليه هناك، هذا بدعة، اللهم صل. حتى بعضهم ينتسب إلى العلم أراهم يفعلون هذا، يعني هذا يعني شيء محزن، ماتت السنة وحيات البدعة. لا تفعلوا هذا، لا تفعلوا هذا، تسمعون؟ لا تفعلوا هذا، فإن رأيتكم تفعلون بعد هذا يعني أرميكم، اللهم استعان. هذه بدعة مخترعة، يعني هذه الجلسة ما أكثر الناس يعني يجلسون عليه، وبعضهم إذا علمته السنة يقول يعني عندي ظهري، ظهرك هذا ما يعالج هذا، إنما هذا مخالفة، ويقول عندي وجع في الظهر فلا بد أن يجلس هكذا، بس هذا تسويل الشيطان، الشيطان سول له يقول افعل هذا يخف عنك المرض، اللهم صل. نعم. لا تفعلوا هذه الجلسة، إياكم ثم إياكم ثم إياكم، إنها بدعة. نعم.